ونقتصر على الأسئلة التي تتعلق بموضوع الدرس. لماذا؟ ليش؟ حتى تعم اللي يجيب، حتى تعم الفائدة، لأنها الأهم. توضح ماشي. لأمرين، أحدهما ما ذكرته من أن الأهم يقدم ويعتنى به، والثاني لأن النظام في هذه البلاد وهو صادر بأمر ملكي أن الأسئلة التي يجاب عليها هي أسئلة الدرس فقط في الحرمين، ويستثنى من ذلك هيئة كبار العلماء، أن لهم أن يتكلموا في المسائل العامة ويفتوا الناس، وأما غيرهم يجب عليهم شرعا طاعة لولي الأمر أن يقتصروا على ذلك. وأنا وإن كان النظام يستثنيني لكن لا أرى الحاجة إلى ذلك ما دام كبار العلماء موجودين ففيهم غنية، فنقتصر على ما يناسب المقام مما يتعلق بالدرس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.